السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في الصحيح صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني فتحت عينها وجدت أباها وأمها مسلمين، أبوها الصديق أبو بكر، أمها أم رومان بنت عامر. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله بكرة وعشية. انظر قوة العلاقة بين النبي والصديق. رسول الله يزور أبا بكر في اليوم مرتين، مرة في أول النهار ومرة في آخره، زيارة الفاضل للمفضول، وهذا من جود النبي وكرمه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: لم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر ناحية الحبشة من شدة البلاء والمحنة التي كانت في مكة. خرج الصديق من مكة يريد أن يهاجر إلى الحبشة، فلقيه زيد بن الدغنة أو ابن الدثنة. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أنطلق في أرض الله تعالى أعبد الله. فقال ابن دغين، رجل مشرك بس عاقل، قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن تخرجك من بيننا خسارة. فرجل كريم، رجل فاضل، رجل تنفع الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأخلاقه كريمة. قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج. لماذا؟ قال: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا لك جار. وهذا في دليل على أن صاحب الأخلاق الكريمة لا يخزى، لا يخزيه الله أبدا. إذا وصلت أرحامك وكنت كريما وتخلقت بهذه الأخلاق لا يخزيك الله أبدا. ونفس الكلمات قالتها خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وقالت نفس الكلمات: ارجع أنا لك جار. هكذا قال ابن الدغنة. ثم قال لمكة: أبو بكر في جواري فلا يتعرض له أحد. قال: نعم، لكن اجعله يصلي في بيته ولا يستعلم بصلاته. قال: نعم. فكان الصديق رضي الله عنه يصلي في بيته وكان في جواري ابن الدغنة. ثم مرت الأيام وبدأ للصديق أن يعلن عن إسلامه وأن يعلن عن صلاته وأن يبين أن هذه الصلاة مشهد مؤثر جدا. فابتنى الصديق مسجدا بفناء داره، عمل مسجد أم البيت، ثم قام يصلي فيه. لكن منظر صلاة الصديق منظر مبهر. كان الصديق بكاء لا يملك عينيه إذا صلى، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، حين قال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. منظر صلاة الصديق جعل يجذب إليه أطفال المشركين ونساؤهم، وينظرون ويتعجبون من حسن صلاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حينئذ فزع كفار مكة وذهبوا إلى زيد بن الدغنة. قالوا: يا زيد، إما أن يصلي أبو بكر في داره، وإما أن يرد عليك جوارك، فإنه الآن يصلي أمام بيته. طيب إيه انزعجك؟ ما الذي يضايقك؟ أنا أصلي فقط، أنا ما أذيت أحدا ولا شتمت أحدا، أنا أصلي فقط. منظر الصلاة يفزع المشركين. حينئذ جاء زيد إلى الصديق رضي الله عنه وقال: أبا بكر، يا أبا بكر، إما أن ترد علي جواري وإما أن تصلي في بيتك، فإني أخشى أن يتحدث العرب أني أخفرت في جواري. فقال الصديق رضي الله عنه: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فيه القوة في الدين واليقين في الله تبارك وتعالى، وقوة التوكل على الله عز وجل والثقة والاعتماد على الله تعالى في كل شيء. ومن توفيق الله لك أن يلهم قلبك اللجوء إليه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. أسأل تعالى أن يسعد قلوبكم وأن يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.